بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الذي علق عليه فضيلة الشيخ محمد علي بن محمد، فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا. قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الله عز وجل من انتقال الخلق من حال إلى حال. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بالأسلوب الذي سلكه في تأليف كتابه، حيث يبدأ بذكر الآيات من القرآن الكريم للدلالة على وحدانية الرب سبحانه وتعالى وألوهيته فيما يخلقه وفيما ينشئه سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب قصد ذكر خلقه لآدم وبني آدم، وخلقه لهذه المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى وأوجدها من العدم بغير شبه سابق، بل إنه أبدعها سبحانه وتعالى لتدل على أنه هو الخالق المبدع، وأنه هو الموجد، وأنه هو على كل شيء قدير. وفي هذا الباب أشار إلى مسألة هامة، تلك هي خلق آدم. فإن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من الطين، ثم جعله صلصالا، ثم نفخ فيه الروح بحجمه وطوله وعرضه، ولم ينشئه كما نشا أبناءه، حيث جعلهم من ماء مهين، ثم نما هذا الماء في رحم الأم وتحول من ماء إلى علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم بعد العظام كساه لحما، ثم أخرجه طفلا، ثم ما يزال ينشئه ويقويه إلى أن كبر وصار رجلا، ثم أكمل قوته، ثم بدأ ينحدر ويتناقص ويضعف. هكذا كان خلق الإنسان، وهكذا وجدت المخلوقات من الحيوان وغيره. أما آدم فإن الله خلقه على هيئته، وخلقه على صورته، وخلقه على حجمه، ولم يغير فيه بالنماء وبالزيادة. ولذلك نبهنا إلى أمر هام، وهو أننا يجب أن نرعى هذا الحق وندرك هذا الفضل الذي تفضل الله به وامتن به على آدم، حيث خلقه على صورته، يعني الصورة التي نشأه فيها والصورة التي ابتدعه فيها، من كونه تراب إلى أن صار بهذا الشكل. ولذلك نهانا أن نقبح الوجه، أو أن نشتم الوجه، أو أن ننال من الوجه، لأن هذا الوجه بهذه الصورة خلقه الله، خلق الله آدم. فمن أساء إلى صورة الوجه أو نال منها كأنما نال من آدم. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا وقال: لا تضرب الوجه، وفي رواية: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي صورة هذا الوجه الذي صور به أو ذريته وأولاده وبنيه. فيجب علينا أن نحترم هذا الوجه وأن نكرمه، لأن له شبها بآدم عليه السلام. هذا ما جاء في هذا الحديث، وما جاء فيه من بيان لهيئة خلق آدم عليه السلام. نعم. قال: فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يعني هذا في الأول خلق آدم، ثم من بعده خلق بنيه، قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. وقال عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين، فجعلناه في قرار مكين، أي في رحم أمه، إلى قدر معلوم، فقدرنا فنعم القادرون. نعم. وقال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. والمراد به هنا جنس الإنسان. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأخبره، ثم إذا شاء أنشره. نعم. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هذه أطوار خلق الله بها الإنسان، ولذلك من عليه وأكرمه وبين لنا النعمة التي أنعم الله بها عليه. نعم. وقال: ألم يكن نطفة من مني منا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نعم. وقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل هذه آيات يذكر الله بها الإنسان بأصل خلقه وأطوار خلقه. نعم. ثم قال: بيانها من الأثر، يعني بعد أن ذكر الآيات أتبعها بذكر الأحاديث التي تبينها وتفسرها، وهذا المنهج الذي صار عليه الشيخ ابن مندى رحمه الله، منهج فريد في تأليفه لكتاب التوحيد. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ومحمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، يعني نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 ليلة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 40 ليلة، ثم يبعث الله عز وجل. فإذا اكتمل أو أكمل 20 و100 ليلة يبعث الله جل وعلا الملك ويرسله، ويستأذن الملك ربه فيقول: أي ربي، مخلقة أو غير مخلقة؟ فإذا قال مخلقة سأله عن 4 كلمات: عن أجله ورزقه وعمره وشقي أو سعيد، ويمضي الملك أمر الله جل وعلا في هذه النطفة بما قدر سبحانه وتعالى. نعم. ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا ب4 كلمات فيقول: اكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. نعم. وشقي هذا الثالث، والرابع سعيد. نعم. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبقه. وهذا هو القدر الذي يكتبه الله تعالى للعبد في هذه اللحظة، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. فيدخل النار، أجانب الله وإياكم من النار. وإن الرجل الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل الجنة إن كان من أهل الجنة. نعم. قال: هذا حديث مجمع على صحته، رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش، أي فرواه أصحاب الكتب الستة من طريق الأعمش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم علق فضيلة الدكتور علي بن محمد ناصر فقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر آية تدل على وحدانية الله عز وجل من انتقال الخلق من حال إلى حال، يعني هذه الآية التي ذكر الله فيها أطوار الإنسان، أطوار خلق الإنسان من كونه من طين في زمن آدم عليه السلام، ثم من كونه من نطفة من سلالة من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة في نسل ولده، يعني ولد آدم. نعم. قال: سبق في الفصل السابق لهذا وعنوانه ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل وأنه خالق الخلق ومنشئها من تراب آدم ثم من نطفة ولده، وهذا الفصل هو بمثابة تفصيل وتوضيح لقوله ثم من نطفة ولده. طيب. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل رحلة خلق هذا الإنسان وتنقل خلقه من حال إلى حال من نطفة، بل من جزء صغير حقير من تلك النطفة، وخلقه في بطن أمه خلقا بعد من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة المشيمة، دليل واضح على وحدانية الخالق سبحانه، حيث قال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. قال: وقد أوضحت الآيات من سورة المؤمن التي أوردها المصنف هنا رحلة هذا الإنسان في أطوار خلقه، هكذا من سورة إيش عندك الآية؟ المؤمنون. من سورة المؤمنون. نعم. لأن هناك في سورة اسمها سورة المؤمن غير سورة المؤمنون. نعم. وقد أوضحت الآيات من سورة المؤمنون التي أوردها المصنف هنا رحلة هذا الإنسان في أطوار خلقه إلى أن أصبح بشرا سويا. يقول تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والآيات الأخرى التي أوردها المصنف كلها تبين هذا المعنى وتوضحه، وهو أنه إذا كان هذا خلق الإنسان وهو المشاهد لبني البشر، ولم يدع أحد أن ولم يدعي أحد أنه خلق نفسه أو ولده، فكيف يشرك مع الله معبودا آخر يخافه ويرجوه؟ أي فكيف يأتي بآلهة يزعم أنها مع الله جل وعلا ويشركها في عبادة الله مع أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، بل إنها لم تدعي أنها خلقت نفسها، فكيف يدعى أنها شريكة لله جل وعلا ومثيلة له؟ وهذا في غاية السخف وفي غاية الضلال وفي غاية الكفر. نعم. فكيف يشرك مع الله معبودا آخر يخافه ويرجوه والله يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ وكلها الإجابة فيها بلا، لأن فيها تقرير منه سبحانه وتعالى لمخلوقاته أنه لم يفعل أحد أو شيء من هذه الادعاءات دعوى ينسبها لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم أتبع المصنف الآيات بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المرفوع المتفق عليه، والذي يشرح ويوضح كيفية خلق الإنسان في بطن أمه وما قدر له من رزق وأجل وشقاء وسعادة، وأنه لا محيص للإنسان مما قدره الله له، وليس للإنسان أن يتكل على الكتاب ويترك العمل. أن يتكل على الكتاب يعني على القدر الذي قدر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قدر، وما قدر هو الذي سيقع، لكن لا بد من العمل، والعمل إنما يكون وفق ما قدر الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يعلم ذلك إلا بعد الفعل. نعم. وليس للإنسان أن يتكل على الكتاب ويترك العمل، فإنه لا يعلم في أي الفريقين هو، وإنما عليه أن يعمل، وقد استشكل الصحابة ذلك، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم بأن الله قدر عليهم الأعمال وأنه سيحقق لهم ما قدر، سألوه إذن فلما العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم بين لهم إن الإنسان قد يعمل في ظاهر أمره العمل وما قدر الله سبحانه وتعالى خلاف ما يعمل هذا العبد، فإن كانت اللحظات الأخيرة تغير عمل العبد وفق ما قدر الله تعالى فتكون النهاية وتكون النتيجة. ولهذا قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني في آخر وقته، فيسبق عليه الكتاب أي الذي قدره الله تعالى فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. وقد استشكل الصحابة ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نتكل؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمؤمن الموحد الذي يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ثم يعمل ويجد في العمل، فذلك هو الإيمان الحق. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يختم لنا بعمل يدخلنا الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.